انا فهمت انك انت الامير اللي اسمه شمير. وفهمت دي منين؟ طيب ووالدك يبقى مين؟ انا ابويا لما يمر بمكان يبقى اجمل من مكان. لازم سلطان، كل واحد في نفسه سلطان. لا يعني صنعته شغلته. ابويا كل الناس تحتاج له وكل بيت يندهله، ويقدر يستغنى عن الناس لكن محدش يقدر يستغنى عنه. ده لازم امير كبير. كل واحد في نفسه امير. على كل حال نسمع رأي الاميرة وردشان. انا جبت لكم دليل وبرهان. ايه رأيك يا وردشان؟ احنا كنا قايلين ايه؟ فيه امال هو جاي ليه؟ احنا قلنا اللي يجيب التلات تفاحات الذهب ويقدمهم في سبت ينال ايدك وتبقى انت نصيبه ويبقى هو نصيبك. طب بتسأل تاني عن ايه؟ يعني موافقة؟ وردشان السكوت علامة الرضا. هو كده قضه. يا مرجان. امر مولاي. ينزل الامير مندو في قصر الصبر الى ان ننظر في الامر. الان يرفع الديوان. يا تمبال انا جايب لك اخبار. لكن عال العال انت رحت المندو؟ هو حد يقدر يجي عنده؟ هو رغر حبسه السلطان. حبسه ده هيديله بنته وردشان. الاميرة. مين اللي قالك الكلام ده؟ انا ما عرفتش الا بعد مدة. كل ما اروح هناك العساكر يطردوني، اجي ناحية القصر العبيد يبعدوني. وبعدين جاتني فكرة ببالي، خدت الزنبيل على كتفي ودخلت الجنينة طوالي كأني واحد من اللي بيشتغلوا مع الخولي. وبعدين لقيت في الجنينة واحد زي مسكين حكالي على اللي حصل لمندو واخواته الاتنين. تصور يا زمارة، التلات تفاحات اللي قطفهم ساعة ما راح يقدمهم انقلبوا ذهب بقدرة قادر. شوفي لما ربنا يحب عبده. الولد مندو الملك هيجوزه بنته. وشندو هندو بكره هو اللي هيطلقهم ولا هيسأل عنهم. انا عارف انك بتكرهي مندو وبتفضلي عليه ولادك شندو هندو. هو يعني كان من دمنا لكن برضه زي ابننا. انت دلوقتي اهو تقوم تروح له. اروح له؟ اذا كان صحيح الكلام اللي قلته يبقى يقدر يطلع شندو هندو. هو حد يقدر يوصل له؟ فهمهم انك والده. يا خبر تمبال. زمارة انت هتقوم ولا لا؟ لا حقوم امري الى الله. هو خرج تمبال الزبال فاذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 78 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد